بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من أول سورة الدخان إلى الآية 29 من سورة الجاثية. قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما. قرأ ورش برفع الباء هكذا: رب السماوات والأرض وما بينهما. قوله تعالى: إني آتيكم بسلطان مبين. قرأ ورش بفتح الياء هكذا: إني آتيكم بسلطان مبين. وفي قوله تعالى: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وكذلك في الآية التي بعدها: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فقد قرأ ورش بإثبات الياء في اللفظين معا وصلا، كما أنه يقرأ بفتح الياء في لفظ لي هكذا: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وفي قوله تعالى: فأسر بعبادي ليلا، قد قرأ ورش بوصل الهمزة في الفعل فأسر هكذا: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. قوله تعالى: كالمهل يغلي في البطون، قرأ ورش بتاء التأنيث هكذا: كالمهل تغلي في البطون. وكذلك قوله: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، قرأ ورش بضم التاء هكذا: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. وأما قوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين، فقد قرأ ورش لفظ مقام بضم الميم هكذا: إن المتقين في مقام أمين. قوله تعالى: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك، في سورة الجاثية، قرأ ورش هزؤا بالهمز هكذا: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا أولئك. قوله تعالى: هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، يقرأ ورش بخفض الميم في لفظ أليم، وذلك إذا ما وصلها بما بعدها. قوله تعالى: سواء محياهم ومماتهم، قرأ ورش برفع الهمزة هكذا: سواء محياهم ومماتهم. وفي قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، قرأ ورش بتسهيل الهمزة الثانية بين وكذلك بإبدالها حرف مد مع الإشباع هكذا: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. وكذلك: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. قوله تعالى: فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، قرأ ورش بتجديد الذال هكذا: أفلا تذكرون. ولا يخفى ما لورش من التقليل وإبدال الهمز الساكن، وكذلك نقل الحركة الهمز إلى الساكن قبل، مما قد سبقت الإشارة إليه في الحلقات السابقة. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في